الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في أول سورة البقرة من صفات المتقين أنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فذكر أن أولئك الذين على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن صفات هؤلاء المتقين والتقي الذي يتقي غضب الله سبحانه بفعل ما يرضي ربه سبحانه. هذا الإنسان التقي يتقي المعصية، يتقي الغضب، يتقي أن يقع فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى فيحاسبه الله سبحانه فيقع في النار. فمن صفاتهم الإيمان بالغيب إجمالا وتفصيلا. ما أمروا به إيمانا مجملا آمن، ما أمروا به أن يؤمنوا على التفصيل آمن، ويقيمون الصلاة أي يصلون لله سبحانه مواظبين على هذه الصلاة معدلين هيئاتها كما أمرهم الله سبحانه تبارك وتعالى مبتغين بذلك الفضل منه سبحانه. ومما رزقناهم ينفقون، فجمع الله عز وجل أمر التقوى في الإيمان وفي عبادة بدنية وعبادة مالية. العبادة البدنية كأنه يدل بها على غيرها، فدل بأشرف العبادات البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية دل بها على غيرها. فينفقون مما رزقهم الله سبحانه، ينفقون من الكسب الطيب من المال الحلال، يبتعدون عن المال الخبيث وما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة ما ذكرناه بالأمس من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا حديث رواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هذه أفضل الدنانير التي ينفقها. النفقة أعم من أن تكون صدقة واجبة كزكاة ونحوها، أو نفقة على النفس أو نفقة على العيال وغير ذلك، فهي عامة. مما رزقناهم يعني مما أعطاه الله، من كل مال أعطاه الله ينفق شيئا، ينفق شيئا. وذكرنا أمر الزكاة وأنها في أنواع المال التي هي النقدان الذهب والفضة أو عروض التجارة أو في الزروع والثمار حبوب والثمار أو في البهيمة الأنعام، هذه الأشياء أجناس المال التي يتملكها الإنسان. فمما رزقناه من جنس الذي رزقناه منه، إن كان من بهيمة الأنعام بحسب أصنافها يخرج وينفق، إن كان من الذهب والفضة يخرج وينفق، الشيء اليسير الذي فرض الله سبحانه. ومما رزقناهم ينفقون. فأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفق على عياله، يعني عياله يحتاجون ما يعطيش غيرهم، لا، الذي يحتاج هو أولى، لكن إذا كف حاجاتهم يبقى الآن على غيرهم أولى، وهو ينفق على العيال الشيء الواجب عليه، النفقة التي يحتاجون إليها، ولا يصل إلى حد البذخ والترف والتفريط والتقصير والإسراف، لا يصل إلى ذلك. فإذا كان يصل إلى ذلك ويقول هذا أفضل، لا، ليس هذا أفضل، غيره من مصارف المال هو أفضل. فيقول لنا هنا ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ومش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول؟ فإذا كنت أنت مجاهدا في سبيل الله وصاحبك مجاهد في سبيل الله، أنفق على نفسك الأول، أنفق على دابتك، أنفق في سفرك، ابدأ بنفسك أنت، ما تصرفش المال اللي معك على الغير وبعدين تمد إيدك أنت تتكفف الناس، هذا لا يجوز لك. فلذلك يقول لنا دينار أنفقه الرجل على دابته، على دابته. فإذا كانت دابته مش محتاجة يبقى دابة الغير، يبقى حاجة الغير. يبقى هنا المقصد إنه مع حاجتك أنت، مع حاجة عيالك، لذلك هؤلاء الأول الأولى. ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول ثم اصرف إلى غيرك بعد ذلك. قال: ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قد يكون الإنسان معه رفقة، وقد يكون هناك أناس آخرون لا يعرفهم، أناس آخرون في الطريق، الرفقة اللي معه أحوج ما يكون، هؤلاء أولى، يبقى الأقربون أولى بالمعروف. فربنا لما يبدأ في ذكر الصدقات يبدأ بالأقرب فالأقرب، بالإحسان في الأقرب فالأقرب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، مع أنك مطالب بالإحسان إلى جميع خلق الله عز وجل، ولكن أقرب الأقربين إليك الوالدان، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فهنا يبدأ بالأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. يبقى الوالدان أقرب من تخصه بمعروفك، في أكثر ابتدي أكثر شوية من هؤلاء، وسع الدائرة للأقربين، للجار ذي القربى والجار الجنوب. إذا كان هناك جاران ده شمال وده يمين، لكن ده جاري وقريبي، هذا أولى من الجار اللي مش قريب، يبقى هنا لك فيها أجر أنك تصل لكونه قريبا وأنك أعطيته لكونه جار. يبقى الجار ذي القربى اللي بيني وبينه قرابة، والجار الجنوب الغريب الذي ليس بيني وبينه قرابة، يقدم من بيني وبينه قرابة، وبعد ذلك الآخر، وبعد ذلك والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب المصاحب معايا في الشغل، معايا في العمل، معايا في الطريق، في السفر، يبقى بلتقي معه في الطريق، الصاحب بالجنب بجواري في حالة من الأحوال. فبدأ باللي هو أقرب لك، اللي معك على طول، أبوك وأمك، وبعدين اللي أقرب بعدهم الجار اللي بينك وبينه قرابة، وبعد اللي أبعد شوية الجار اللي ما فيش بيني وبينه قرابة، وبعدين اللي بقابله في وقت من الأوقات مش في كل الأوقات. يبقى هنا الترتيب على هذا الشيء، الأقربون واللي مصاحب لي أكثر من غيري هذا الأولى. إزاي يكون واحد صاحبي رفيقي رايح جاي معايا ومحتاج أقوم أسيب ده وأدي الواحد تاني بعيد؟ لا، هذا أقرب، هذا أقرب إنسان إليه. يبقى الأقربون أولى بالمعروف. إذا كان معروفك يسع الجميع أعطي الجميع، إذا كان لا ما يسعش إلا البعض، أبدأ بالأقربين هم أولى وأصحاب الحاجات أولى. فقلنا هنا دينار ينفقه الرجل على دابته، دابته. فأخذ من ذلك العلماء أن الإنسان إذا احتاج إلى كتب علم، الإنسان يحتاج إلى كتب علم وغيره يحتاج إليها، من أولى؟ أجيب لغيري كتب وأقعد أنا من غير ما نقرأ ولا أتعلم؟ لا، أنا أولى بهذا الشيء. وأخذ من ذلك الوقف على النفس، الإنسان قد يكون معه مال يشتري كتب، ولكن هو يحتاج إلى قراءة هذه الكتب والتدريس للناس وتعليم الناس، لو أنه فتح للناس ياخدوا هياخدوا كتب مش هترجع له، يحتاج. فقالوا أنه في نوع من أنواع الوقف ويسمى بالوقف على النفس، معناه أني والله المكتبة اللي معايا هذه لا أملكها، ولكن أنا أحق بالانتفاع بها طول ما أنا حي، أنا أولى من غير، صارت الآن وقفا خرجت من ملكي إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الانتفاع عليه لما موت الورثة مش من حقهم يقوموا يوزعوها أو إن هم يبيعوها، لا لا لا، ولكنها موقوفة على طلاب العلم أو على أهل العلم، تظل على هكذا. مين اللي خصصته؟ والله خصصته بفلان وفلان وفلان، أو خصصته بالمكان الفلاني أو البيت الفلاني أو المسجد الفلاني، تنتقل إلى هؤلاء، هي موقوفة ولكن على هذا الوجه الخاص الذي ذكر. فهنا بدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره، النفس أولى، طالما النفس أحوج يحتاج أنت حياتك ثم حياة الغير بعد ذلك. ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. وقال هنا دينار ينفق على أصحابه في سبيل الله، على أصحابه، كان ممكن يقول ينفق على الناس على الفقراء، ولكن هنا مقصود لما بدأ في أول حديث ينفق على عياله، خصص من ضمن العدد الكبير ممن يحتاج لعيالك أولى طالما أنهم يحتاجون. الإنفاق على الدواب، على دواب المسلمين في سبيل الله، هذا عظيم جدا، ولكن دبتك أنت اللي هتركبها، أنت أولى، بدل ما تنقطع أنت وتحتاج للغير، لا لا لا، لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. هذا في الحديث، قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض للبلاء لما لا يطيق، أو من البلاء لما لا يطيق. إن إنسان ينفق ما معه على الغير وبعدين وقف انقطع احتاج أعمل إيه ويشحت من الناس، يذل نفسه بذلك ولا لا؟ طالما مالك تحتاج وفره على نفسك، أنت أولى من الغير. وكذلك دينار ينفقه على أصحابه فهم أقرب وأولى بالمعروف من الأبعدين. أبو قلابة روي هذا الحديث عن أبي أسماء عن ثوبان، يقول أبو قلابة وبدأ بالعيال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر عيالك، عيالك أولى من عيال الناس، ابدأ بعيالك، البدء باحتياجاتهم بما يحتاجون، بما يحتاجون. أما إذا كان والله ابن جاري حيموت الجوع وابن عنده القوت اللي يكفي وعايز فتها، لا، ابن جاري أولى. يبقى هنا الكلام في الحاجة، ما يحتاج إليه البيت بهذا يقدم، لا البيت مكفي، محتاج لشيء هو ترف وغيره حيموت من الجوع، لا غير هذا أولى بهذا الشيء. يبقى الكلام هنا إذا استوت الاحتياجات دي حاجة زيدة، يبقى الأقربون أولى بالمعروف. لا والله إلا عندي ممكن يصبر يومين ثلاثة مش حيقرروا حاجة، التاني حيموت بعد ساعة، يبقى هذا أولى في أنه يعطى هذا الشيء وقص على ذلك. قال أبو قلابة وأي رجل، وأي رجل أعظم، أو أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار، بيوجه المعنى اللي في الحديث، يعني بيقول لك من أعظم أجرا، من اللي ينفق على أطفال عنده صغار، ما لو لم ينفق عليهم هيعملوا إيه؟ هيموتوا من جوع، أطفال صغار هيعملوا إيه؟ ولكن الكبار يعرف يطلع يشتغل، يعرف يتصرف في هذا الشيء، لكن الطفل الصغير لا يعرفه. فلذلك قال هنا أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم، يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم، ينفعهم الله به ويغنيه. من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من تصدق بعدل يعني بمقدار بما يساوي بما يوازي كسب، هذا كسب طيب، بعدل تمرة، مقدار التمرة تسوى أدي هذه التمرة، تسوى شيئا يسيرا جدا، هذا شيء هين عندهم. التمرة من تصدق بمقدار التمرة بشرط أن يكون الكسب حلالا طيبا، ولا يقبل الله إلا طيب، لا يقبل الله إلا طيب، تتصدق بالمال الطيب والله لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، إن الله يتقبلها، يعني صدقتك قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله سبحانه تبارك وتعالى، يقبلها الله سبحانه. كانت عائشة أخذت من هذا الحديث أن تجيب الصدقة المال إلا حتطلعه صدقة تطيبه تحط عليه طيب، فلهذا يقع في يد الله قبل ما يقع في يد الفقير، تطيبه ثم تخرجه للفقراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال ثم يربيها لصاحبها، الله كريم، الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى، كرم الله عز وجل، يعني أنت تبقى كريم وتطلع مال وربنا لا يكرمك في هذا الشيء، الله أكرم وأعز وأجل سبحانه تبارك وتعالى. الله إذا أعطى العبد النفقة الصدقة لإنسان إذا بالله بكرمه سبحانه يربيها، يعني أي يربيها، يربي الربا الزيادة، يربو ينمو، يبقى ينميها لصاحبها. ويضرب لك مثال يقول لك كما يربي أحدكم فلوة، الفلو المهر الصغير، الحصان اللي لسه مولود لما تبتدي تغذيه تأكله وتشربه وتغذيه وتعلفه لغاية ما يبقى ضخم، يقول حتى تكون مثل الجبل، الفلو مش هيكون زي الجبل ولكن الصدقة تكون مثل الجبل. فهنا كأنه يقول يربي لك هذه الصدقة، والتشبيه ولله المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى، التشبيه التربية بالتربية ولله المثل الأعلى، بس التقريب للذهن، أنت تربي فلوك حتى يصير كبيرة، الله عز وجل يربي وينمي لك هذه الصدقة حتى تصير في ثوابها مثل الجبل. مثل الجبل. ولذلك يأتي أناس يوم القيامة فينظرون إلى حسنات أمثال الجبال، يقول ما عملنا هذا، ما عملناش هذه الأشياء، حسنات أدي الجبال انت عملنا هذا الشيء. فالله عز وجل رباها لصاحبها حتى صارت مثل الجبل، بمعنى أنه نمناها سبحانه تبارك وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، ينفق ابتغاء وجه الله، لا ليقال جواد وكريم، ولكن مخلصا لله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يطمئنك الله سبحانه، أنت تصدقت، أنت أنفقت، هذا لا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا ظن الإنسان أن المال ينقص مما أخرج من صدقة فهو واهم، هذا مع شح الإنسان ومخ الإنسان يظن أن الصدقة تنقص المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف لك أن مش هينقص المال، مش هينقص المال. هنا أشياء الإيمان بالغيب عظيم وعجيب. المؤمن يؤمن بالغيب ويقول والله أنا معايا المال بتاعي 1000 جنيه، طلع صدق 25، بقوا 975، ما هو نقصهم، يقول لك ما نقصش المال زي ما نقصش هذا المال. الله حجب عنك ما لا تراه أنت، ما لا تراه أنت. لعله تأتي مصيبة بعد شوية، يجي إنسان لص يسرع 1000 كلها على بعضها لو أنت تركتها، فإذا بالله يقي لك هذا كله بال25 التي أخرجتها أنت. لعلك أنت تنزل مع السلم تكعب القاع تجبس رجلك تصرف 1000 جنيه فيها، أنفقت 25 منع عنك شرا بهذا الشيء. حط في دماغك أشياء كثيرة، الله عز وجل منع عنك شرورا كثيرة بهذا الشيء الذي لا تحسبه أنت، أنت مش على بالك بهذا الشيء. ثم النماء الحقيقي ينمي لك هذا المال، أنفقت 25 والصدقة بعشر أمثالها، الله يعطيك ويفتح لك أبواب الرزق. إذا وثقت في الله سبحانه جاءك الرزق من عند الله. احذر أن تتعامل مع الله بالشح. ولذلك في حديث أسماء يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي من الوعاء، الوعاء الإنسان يحط الحاجة في الوعاء ويروح مغطي عشان ما حدش يشوفه، ما حدش ياخد هذا الشيء. طيب انت قفلت كفايه عليك كده بس، ما لكش اكثر من ذلك. انت فتحت اذا بالله يفتح ينزل لك شيء، ينزل البركات. اذا اوعيت واوكيت عملت بمثل ما فعلت، لكن اذا انفقت وتصدقت اعطاك الله سبحانه الخير العظيم من فضله وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. فهم ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتصدقون، وكان من بعدهم يتعلمون منهم ذلك، أن يتصدقوا وأن يبذلوا وأن ينفقوا. شفتوا كيف أنفق أبو بكر الصديق ماله كله في سبيل الله عز وجل، ولم نؤمر نحن بذلك، نحن أدخل من ذلك، لذلك ربنا أمرنا بالزكاة، وإلينا لا تسرف، ما تقدروش على هذا لا تسرف. لكن أبو بكر الصديق لا، الله سبحانه بكرامه يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه سل أبا بكر الصديق، سله هو راض عن الله؟ يقول أنا عن ربي راضي، أنا راضي عن ربي سبحانه، فإن الله رضي عنك يا أبا بكر، الله رضي عنك فيما أنفقت، أنفق الكثير رضي الله تبارك وتعالى عنه، لدرجة أنه في يوم من الأيام ما يلاقي الزرار يزرر بالقميص بتاعه، ما يلاقي الزرار يزرر بشوك، يأخذ شوكة من الأرض يزرر بها القميص، أنفق المال معوش مال يجيب زرار يزر قميصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن الخطاب تصدق بنصف ماله وظن أنه يسبق أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصف المال ما تركت لأهلي؟ قال تركت مثله يا رسول الله. طيب تركت مثله. أبو بكر الصديق أنت أنفقت هذا ما تركت لأهلك يا أبا؟ تركت لهم الله ورسوله، تركت كثير، تركت لهم الله ورسوله. الثقة في الله عز وجل، الثقة في الله سبحانه وتعالى. فإذا بعمر بن الخطاب يقول لا أسابق أبا بكر أبدا، ما سابقته في شيء إلا وسبقني، أنا افتكرت هتصدق بنصف مالي هغلب أبا بكر، إذا أبا بكر يغلبني لهذا الشيء. أبو بكر تعلم الناس منه الثقة في الله. لما هاجر أبو بكر رضي الله عنه وكان أنفق ماله في سبيل الله عز وجل، وآخر ما معه من المال اللي جاب به ما سيهاجر عليه رضي الله عنه، واللي أخذ معه علشان ينفق في المدينة على المسلمين، ما ترك لأولاده شيئا، ترك أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها وهي مولودة في مكة وهاجر أبو بكر، وترك أباه أبو قحافة مولود في مكة وأبوه ضريط قد عمي، وراح أبوه يسأل أسماء حفيدته أين أبو بكر؟ هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترك لكم شيئا، ما ساب لناش مال ولا ساب حاجة، ترك يا أبي ترك وعبت شنطة كبيرة ملتها حجارة، بص حط إيده عليها قال هذا كثير مال وفير كثير، وهو ما ترك شيئا. قالت وما في البيت من شيء، ترك البيت هو واثق في الله أن الله يعطيهم وأن الله يرزقهم وأن الله لا يضيعهم سبحانه وتبارك وتعالى. ترك هناك في مكة عامر ابن فهيرة العامل بتاعه على أغنامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيعمل في هذا الشيء ويرزق الله سبحانه ما يشاء من فضله سبحانه. ما تركهم للجوع، لا، تركهم لله والله أعطاهم وكفلهم سبحانه تبارك وتعالى. عثمان بن عفان ينفق جيشا، يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول تصدقوا، يقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها، 100 بعير جاهزة كلها بالشلة اللي فوقها بالأشياء اللي فوضى عليها مجهزة بالأحلاس والأقتاب والحبال بتاعتها، بس على الركوبة بس يركب المجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وينزل، ثم يقوم ويطلب من الناس تجهيز جيش العسرة، فإذا بالمسلمين معهمش. عثمان مرة يقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد ويطلب من الناس يعينوا في الجيش، ما بيطلبش من عثمان، ما خلاص عثمان دفع. فإذا به مرة ثالثة يقول، استحيى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره ما فعل بعد اليوم. هذا الذي فعل انفاق عظيم، جهز الجيش لوحده عثمان رضي الله عنه، هذه النفقة ينفق في سبيل الله سبحانه ولا يخاف إقلالا، فيعطيه الله سبحانه تبارك وتعالى من فضله. كذلك عبد الرحمن بن عوف، وكان من أغنياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون مما يذكر في شأنهم أنه ما وجبت عليه زكاة قط، ما وجبت عليه زكاة قط. الزكاة تجب في النصاب إذا حال عليه الحول، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه ما بيستغرش أن يحول عليه الحول، ينفق ثقة في الله، وإذا بالله يخلف عليه أكثر وأكثر، ينفق فيخلف الله أكثر وأكثر سبحانه وتبارك وتعالى. فأعطاه الله، هاجر إلى المدينة وليس معه شيء. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر المدينة ما كانش حلف حاجة، هاجر إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فإذا بالأنصاري يقول بيتي بيتك، نقسم البيت نصفين، وأنا متزوج 2، خذ واحدة وأنا الثانية. هذا كان يظن ذلك جائزا في وقتها، وكان يظن أن هذا جائز. فإذا بعبد الرحمن ما يطمعش، فرصة بيت وزوجة وبلاش، لا لا لا، عبد الرحمن يقول بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فين السوق بتاعكم، دلني على السوق. يذهب عبد الرحمن إلى السوق ويبيع ويشتري، يساعد في البيع في الشراء، يشتري بنسيئة ثم يبيع ويكسب، ولا يعد أن يرجع إلى بيته وقد كسب دنانير معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتمر أيام ويكسب كثيرا، وإذا به يتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يراجع حاطط ريحة وريحته، ما هي إيه اللي حصل عبد الرحمن، يقول تزوجت يا رسول الله، عليه أثر من وضر من صفر من طيب نساء، إلا عليك ده يا عبد الرحمن، قال تزوجته. قال ما أصدقتها، ما أصدق، قال وزن نواة من ذهب، من ذهب، ملكت وزن نواة من ذهب يا عبد الرحمن، لحقت. لا، الله عز وجل يعطيه المال وإذا به يكسب المكاسب العظيمة التي ينفقها على المؤمنين وينفقها في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. تعلم الصحابة الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعلموا من بعدهم، فإذا بعقبة ابن عامر يحدث بحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمعه منه تلميذه مرثد ابن عبد الله، مرثد ابن عبد الله وكنيته أبو الخير، أبو الخير وكنية جميلة تليق بهذا الرجل، رجل ما خرج من بيته إلا وتصدق بصدقة قلت أو كثرت. في مسند الإمام أحمد يقول يزيد ابن أبي حبيب كان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق، أبو الخير كان كل يوم يتصدق، إلا تصدق فيه بشيء، طب يجيب منين، يجيب منين، شوف الصدقة بتاعته، ولو كعكة، ولو كعكة أو بصلة أو كذا أو كذا، اللي يلاقي، اللي يلاقي، مش شرط يجيب دنانير ودراهم ما حلتهمش، لكن في البيت لقمة من اللقم، يطلع أهو المهم تصدق النهاردة بحاجة وخلاص. هنا في مسند أحمد يقول يزيد: كان مرثد بن عبد الله لا يجيء إلى المسجد إلا ومعه شيء يتصدق به. فجاء ذات يوم إلى المسجد ومعه بصل. جاي المسجد ومعه بصل. فقلت: يا أبا الخير، ما تريد لهذا؟ يعني هو في الطريق جاي للمسجد شايل مع بصل، مش هيحطه في المسجد، لا هيتصدق على الناس قبل ما يدخل المسجد. قال: ما تريد لهذا؟ ينتن عليك ثوبك، شايل بصل في ثيابك ينتن ثياب. قال: يا ابن أخي، إنه والله ما كان في منزلي شيء أتصدق به غيره. ما لقيتش، هو اللي لقيته في البيت، اللي لقيته في البيت. إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد عقبة ابن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته، حين تتأمل وتتخيل، حين حتى يفصل بين الناس. امتى يفصل بين الناس؟ امتى؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، ده الإنسان بيعيش 50 سنة، يقول لك عمر طويل، عايش بقى لي 50 سنة. أمال لما يكون 50 ضربها بألف، 50,000 سنة يوم القيامة، والشمس تبدو من الرؤوس وما فيش حاجة تظله إلا عملك الطيب. فإذا كان المؤمن قد تصدق بصدقات وواظب وداوم، فإذا به في ظل صدقته يوم القيامة، تظل هذه الصدقة يوم القيامة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وفي رواية: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. ظلك الصدقة، تصدق ولو بشيء يسير، مش مطلوب ان انت معكش حاجة تصدق بالكثير، لا، من شيء يسير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لغاية ما وصل الى شق تمرة، ولو نص تمرة أكلت نصها وتصدقت بالنصف الآخر تصدقوا ولو بشطر تمرة. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حديقة تعجبه، وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصحيحين من حديث أنس يذكر عنهم، أنس بن مالك يذكر عن أبي طلحة، وهو أدرى الناس به. أبو طلحة زوج أمه، وأنس ربيبه اللي هو ابن زوجته. أبو طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، كان له بساتين رضي الله عنه، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة بتاعته ضخمة جدا مليانة نخل، كانت أحب الأموال بتاعه، أحب المال بتاعه هذه الحديقة، وكانت مستقبلة المسجد. حديقته هذه كانت جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قدامه عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. ما هي أبار المدينة مش كلها المياه اللي فيها مياه حلوة، في مياه حلوة، مياه ملحة، مياه فيها مرارة، مياه كذا، لكن الحديقة دي بالذات كان المياه بتاعتها حلوة جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يدخل الحديقة فيشرب من العين الماء التي بها. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هنا كلمة تجمع جميع وجوه الخير، جميع وجوه الخير. عشان تكون أنت بار نلت البر، هنا مما يجب عليه أنك تفعل ما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى من واجبات، واجبات بس لا، ومستحبات كمان، تفعل المستحبات، والمستحبات توصل لأعلى ما يكون فيها. تنفق مما تحب، الحاجة تبقى نفسك فيها وتشتهيها وعايز هذا الشيء، وبعدين صارت لك وتقول أتصدق بهذا الشيء بعدما أحببت هذا الشيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، وهنا كرم ربنا جاب من التبعيضية وقالش حتى تنفقوا ما تحبون. والله كان الأمر صعب جدا، ننفق ما نحب، كل ما أحب حاجة أنفق، كل ما أحب حاجة حيزهق الإنسان ومش هيعمل. لكن الله عز وجل من يعني شيء، أنت أحببت 100 حاجة ولو حاجة واحدة مما تحبها أنفقتها لله سبحانه وتبارك وتعالى. أبو طلحة الأنصاري ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها. هذه الحديقة أجمل حاجة وأطيب حاجة عندي والحاجة اللي أنت بتحب تشرب منها هي صدقة يا رسول الله، خذها حطها حيث أمرك الله وحيث يريد الله سبحانه، ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. هذا النبي الكريم يقول بخ. بخ كلمة تقال للاستحسان ولتعظيم العمل الذي عمله، يعني ما أعظم هذا الذي فعلته. بخن ذاك مال رابح، في رواية ذاك مال رايح، رايح يعني يروح عليك الأجر منه، يكون لك من الأجر ما يروح عليك ويغدو عليك من أجره. قال ذلك: طيب يحطها فين؟ يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. إن هذا رأيي، أنت تستنصحني، هذه نصيحتي. إني أرى أن تجعلها في الأقربين. دائما لما يستنصحك إنسان دله على أعلى ما يكون، على أفضل ما يكون. فلما الإنسان يقول لك إني معي صدقة، تحطها في مكان، اسأله الأول لك حد من أقربائك محتاج؟ إذا كان أخوك محتاجا، أختك محتاجة، عمك عمتك، أعطي هؤلاء، هؤلاء أولى المحتاجون، لأن لك أجرين في ذلك، أجر الصلة وأجر الإنفاق. يبقى هنا دل الإنسان على الخير، ما تقولش فرصة أنا أخذ عشان أنا وزع، لا، انظر له، هو جاي يستنصحك، دله على أفضل ما يكون، الأقربون أولى بالمعروف. ما عندوش أقارب فقراء، خلاص وزع هذا الشيء حيث أراك الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. نصيحة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن كان أخذها وزعها على المهاجرين، ما المهاجرون أولى يمكن ولا حاجة، ولكن لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إن ده لما كان أبو طلحة فيها قريبه، هم اللي بيجوا يأكلوا عنده ويشربوا عنده، لما هيديها للمهاجرين ما هيتحرم قريبه من هذا الشيء، لا خليها لقريبك أنت، أهي ما زالت في العيلة، ما زالت الصدقة في العيلة، يأكل منها الأقربون، صار هؤلاء الفقراء أغنياء بهذا الشيء، سيعطون للأقربين، سيعطون لغيرهم، ما خرجتش عنهم وسيعطون للغير أيضا. فكانت النصيحة: أعطي هؤلاء حتى يكون لك الأجر المضاعف في ذلك، ولم تخرج من بين أيديهم وسيعطون لغيرهم. أبو طلحة يقول: أفعل يا رسول الله زي ما قلت لي حنعمل. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، يعني أخرج هذه الصدقة للأقارب ولأبناء عمومته رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأحاديث كثيرة في ذلك. نختم بحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لنا صلوات الله وسلامه عليه. أفضل الصدقة تكون أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يا ترى هل هذا يعني بيدلنا على أن احنا نبقى فينا حرص وفينا بخل وفينا شح؟ لا لا لا، هذه جملة حالية، هذه جملة حالية. وأنت هذا مبتدأ صحيح، خبر حريص، خبر تاني، تأمل الغنى، خبر ثالث. هنا كل الجملة على بعضها يسمونها جملة حالية. حالية حالها إيه؟ إنه حالك أنت هكذا، والحال أنك كذا، والحال أنك كذا. ما بيمدحش في الشح، ولكن بيقول إن حال كل إنسان الشح، وربنا شاهد بذلك. قال: وأحضرت الأنفس الشح، النفس يحضرها بداخلها الشح، مدبولة على الشح. فيقول: وأنت شحيح ونفسك تحدثك أنت صحيح، لسه قدامك عمر هتعيش لسه طويل، ما الإنسان حين المرض يبقى دماغه في الموت، أتصدق، لكن حين الصحة والقوة لا، لسه هعيش كتير، أخلي الفلوس، يمكن أسافر، يمكن العيال يتجوزوا، يمكن كذا. يبقى هنا تفكير الإنسان وهو صحيح غير تفكير الإنسان وهو ضعيف مريض. فيقول: في حال أنك تأمل الغنى إنك تكون غنية وتخشى الفقر وفي حال صحتك في هذه الحالة تخرج، هذه أعظم ما يكون من الصدقة تخرجها. يبقى لو أن إنسانا مريضا على فراش الموت ويتصدق بصدقات له أجر عظيم في ذلك، أعظم منه أجر إنسان صحيح قوي يأمل أن يعيش ويغتني ويكون خيرا من غيره ويتصدق بمثل هذه الصدقة التي أنفقها الآخر. قال ولا تمهل، لا تمهل يعني لا تسوف، بكرة طلع الصدقة بعده، حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. كلام الإنسان في مرض وفاته أو في مرضه، يا جماعة فلان كنت استلفت منه كذا وما رجعتهلوش، ما رجعتهاش ليه؟ لأنه كان عشمان اللي يعيش. الآن وهو على الفراش بدأ بقى يفكر التوبة وحرد على ربنا وحيحاسبني. هنا دايما تتذكر أن الله يحاسبك في وقت صحتك وفي وقت مرضك، في وقت حياتك تتذكر ما ينفعك بعد وفاتك. فهنا الإنسان إذا استدان من إنسان فليحرص على أن يسد هذا الشيء، ما يسوفش لغاية ما يمرض ويقول فلان كان عايز مني كذا وقد كلف وانا عندي كذا وكنت مطنش عليه وكنتش بديله وكنت كذا أعطوه الآن. لا لا لا، إنه إذا أخذت من الناس ودائع أو أمانات أو ديون رجع للناس الأشياء، لا تدري متى تأتي عليك الوفاة. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أيضا من معانيها إنه يتصدق بقى عند وفاتي، ادل فلان كذا وادل فلان كذا ولفلان كذا. لا تفعل هذا الشيء إلا وأنت في صحتك تفعل فيخرج هذا الشيء. وإذا أوصيت في حال وفاتك ما لست توصي بالمال كله، إنما لك أن توصي بالثلث من مالك فقط ليس أكثر من ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.